لما بفكر فيها بسرح بيها رابا بابا وياخدني شوقي ليها افرح بيها رابا بابا واقول دنيها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى بيها رابا بابا لكن في قلبي حب لسه بيها رابا بابا باين عليا وليه اخبي وعيش فيها وبشوق بلاقيها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها كلا وداني فيها كل احلامي ازاي انا داري اشواق عايش فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. احنا النهاردة عايزين نعمل مقياس واختبار لحب الجنة. تيجوا نعمل الاختبار ده مع بعض ونشوف هو احنا محبين للجنة؟ هو احنا ان شاء الله ان شاء الله من عمال الآخرة من عمال الجنة ولا الدنيا شغلانة حبتين واخدانة عن ربنا شويتين؟ تيجوا نعمل الاختبار ده. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس الى صنفين ما لهمش تالت. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت همه الدنيا، ثلاث علامات، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت همه الآخرة هم الجنة جمع الله عليه شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة. انت مشتت، انت مش مركزة. دايما الواحد على رأي اللي بيقول بيطلع من حفرة يقع في ضحضيرة، طول الوقت يطلع من مشكلة يقع في مشكلة، مشتت. هعمل ايه في موضوع الفلوس؟ هعمل ايه في موضوع الزواج؟ هعمل ايه في موضوع الاسرة؟ هعمل ايه في موضوع كذا وكذا وكذا؟ انت مشتت ولا زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدة هم المعاد كفاه الله ما اهمه. العلامة الثانية، انت طول الوقت بتلهف، انت طول الوقت عايزة عايزة عايزة عايزة. لو بقى معاكي الفستان الشيك، ولو بقى عندك السيارة اللي اخر موديل، بعد شوية لا لا لا لا في فيرجن جديد نزل، في اصدار افضل، في موديل احسن، في كذا في كذا، طول الوقت كده، ده خطر قوي. اصل ده حال اللي الدنيا شغلتهم عن ربنا. ربنا ضرب لنا مثال في قصة واحد كان عالم من أكبر العلماء، وكان يعرف اسم ربنا الأعظم، وكان من أنجب تلاميذ سيدنا موسى، واحد اسمه بلعام. ربنا قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طول الوقت لسان، آسف ده تشبيه القرآن، لسان الكلب طول الوقت بيطلعه يلهث يلهث، عايز عايز عايز. فعشان كده بالعام ده اتفتن فتنة صعبة قوي. بيحكوا انه لما سيدنا موسى خد بني اسرائيل وحب يدخل ارض فلسطين، ارض الجبارين، الارض دي كان فيها بالعام وكان مستجاب الدعوة، فالناس اهله قالوا له: موسى لو دخل دلوقتي بجيشه هيقضي علينا، ادعي ربنا عليهم. قال لهم: ويحكم، نبي الله واولياء الله فما زالوا به، تاخد الف وتسكت، تاخد 10 وتدعي، تاخد 100 وتخلص. فما زالوا به حتى رشوه، فقال خلاص، رفع ايديه وحب يدعي، عايز يقول بقى اللهم عليك بموسى، اللهم عليك بحواري موسى، رفع ايديه وحب يدعي يقول كده، فلوي لسان وقال اللهم عليك بالجبارين. قالوا ويحك، اهلكتنا، ضيعتنا، انت مستجاب الدعوة كده هنضيع. قال لهم طالما الامر كذلك والله العظيم انا كنت عايز اقول اللهم اهلك موسى، انا ما خدعتكوش، بس مش عارف ايه اللي لوى لساني، طالما كده عليكم بالحيلة. ايه الحيلة؟ قال لهم الجماعة دول جايين من سفر وبقالهم كتير ما يعرفوش النساء، غايبين عن نسائهم، زينوا النساء لهم حتى اذا زنوا بهم هلكوا. وبالفعل كانت فتنة بني اسرائيل زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم كانت في النساء، وكان بتحريض بلعام انسلخ من الايات بعد ما كان يعرف اسم ربنا الاعظم. ايه اللي عمل فيه كده؟ الدنيا يلهث، هي دي جعل فقره بين عينيه طول الوقت. لا انا مش عايش كويس، لا في ناس احسن مني، شايف الناس، شايف شايف اهل الدنيا كده. انما اهل الاخرة يا والله ده كتير قوي، قنعه الله بما اتاه، يا طوبى لمن رزق كفافا، والله كتير ومكفي ومقضي واللهم لك الحمد، وكلها ايام والجنة جاية. الامام احمد كان بيعلمنا الدرس ده يقول ايه؟ انما هو طعام دون طعام، يا عم هتاكل كده هتاكل كده مش فارقة، وانه لباس دون لباس، هتلبس دي هتلبس دي، ايام وحتعدي، وانما هي ايام معدودات. اهل الجنة عاشقين للجنة، قلوبهم مشغولة بالجنة، فحطام الدنيا دي ايام يا عم وخلاص. عشان كده جامع الله عليه شملة، عشان كده مش مشتت الهم، وفي نفس الوقت الدنيا بتجيله رغم انف الناس. مش ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ انت من اهل الجنة؟ انت من اهل الجنة؟ انت من عمال الدنيا ولا انت من عمال الاخرة؟ هو ده السؤال اللي احنا عايزين نحط الاختبار دلوقتي النبوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم اختبر به الصحابة في اكتر من موضع. تعالوا ندخل الاختبار بسرعة. انت دلوقتي داخل نموذج الامتحان قدامك. السؤال الاول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر، ايه ركعة الفجر دي؟ يعني صلاة الصبح يا شيخ؟ لا لا، الركعتين الخفاف قوي اللي تصليهم قبل صلاة الصبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يصليهم يصليهم بقول يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، والسيدة عائشة كانت تقول انا مش عارفة هو ارى الفتحة ولا ما اراهاش من كتر السرعة اللي كان بيصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الاختبار بيقول عمرك شفت في حياتك واحد ما صلاش سنة الفجر؟ مش بقول صلاة الفجر يا مسلمين، من صلى البردين صلاة الفجر وصلاة العصر دخل الجنة. احنا عايزين نعيش موجبات الجنة. اللي بيصلي الفجر في جماعة وبيصلي العصر في جماعة، اللي بيصلي الفجر في جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيحفظه فهو في ذمة الله. اللي بيصلي العصر بيحافظ على الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، دي صلاة الفرض. احنا بنتكلم على السنة بقى. اللي بيصلي سنة الفجر، سنة الفجر بيبقى كأنه حاز الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. عمركم سمعتوا عن واحد فاتته صلاة سنة الفجر جات له سكتة قلبية؟ مستحيل طبعا. عمركم سمعتوا عن واحد كان عنده ملايين مليارات وحطهم كلهم في البورصة وصحي لقى البورصة وقعت فلوسه راحت؟ عمركم سمعتوا عن واحد جات له سكتة قلبية عشان فلوسه راحت؟ ألفات، احنا بتوع دنيا ولا بتوع اخرة؟ الاختبار الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لغدوة او روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. مش فاهم يعني ايه غدوة وروحة دي؟ يعني مشوار تروحوا في النهار تروحوا في الليل، مشوار تعملوا لربنا، مشوار تقضي بيه حاجة مسلم، مشوار تبر بيه والدك والدتك، مشوار تصل بيه رحم، مشوار تقضي بيه الحوائج للناس من اطعام الطعام ومن كفالة ايتام، من عمل تعمله لله. لغدوة او روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. لو فاتك مشوار من دول، لو فاتك مشوار من دول، تبقى انت حاسس ان الدنيا كلها ضاعت منك. وما يعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها. وما يعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري. ها ايه اخبار الاختبار؟ ايه اخبار الامتحان؟ احنا لغاية دلوقتي واخدين كام في اول سؤالين؟ السؤال الثالث، النبي عملها عملي بقى صلى الله عليه وسلم، قال لهم ايكم يحب ان تكون له ناقتين كوماوتين؟ مش فاهمين اي حاجة. ايه ناقة كوماوة دي؟ يعني الناقة اللي كانت لونها احمر. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني ايه بقى؟ يعني عربية اخر موديل، عربية من اللي هي بعشرة مليون، من اللي انت بتسمع عنهم في الاحلام دول، اللي ما بينزلوش اصلا اي بلد، اللي يعني العدد اللي بيقتنوها في العالم 3-4-5. عربية فيها حاجات بنسمع عنها بس. ايه رأيك تحب دلوقتي، دلوقتي انت قاعد دلوقتي في بيتك، تحب تنزل دلوقتي من بيتك تبص تلاقي عربيتين مستنيينك، مستنيينك اخر موديل على المفتاح؟ ايه رأيك؟ تحب؟ الصحابة يا جماعة ما كانوش زي حالات بعض الناس اللي بيعملوا فيها ان هم زهاد، لا لا لا لا لا، دنية ايه وعربيات ايه، لا لا ما بنحبش الكلام ده. ازاي وربنا بيقول وتحبون المال حبا جما؟ ازاي وربنا بيقول وانه لحب الخير لشديد؟ كلنا يحب كده. فقالوا له كده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا له كلنا يحب ذلك. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد، يروح المسجد فيتعلم آيتين، قل هو الله أحد الله الصمد، الله واحد أحد سبحانه وتعالى لا شريك له، الله الصمد. الصمد يعني اللي بترفع إليه حوائج الناس، الصمد يعني اللي يقصد الآخر عنده، اللي النهاية عنده، المقصود لذاته سبحانه وتعالى. تعلمتوا الآيتين؟ اهو الايتين دول لو تعلمتوهم خير من الدنيا وما فيها. قال لان يغدو احدكم الى المسجد فيتعلم ايتين خير له من ناقتين، خير من عربيتين كل عربية منهم تمنها 10 مليون، خير من انك يبقى عندك 20 مليون وتتبرع بيهم وتتصدق بيهم. وثلاث خير من ثلاث ومن اعدادهن. ايه اخبار السؤال الثالث؟ بالله عليك عمرك فاتك درس في المسجد او حلقة دينية تتابع فيها المعاني دي؟ فاتتك تحس ان انت فقدت ثروة بالملايين؟ احنا بتوع اخرة ولا بتوع دنيا؟ ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا المقارنات دي، وانا عايز ارفع معاكم شعار على طريقة الجماعة بتوع التسويق والماركتينج، عايزين نعمل شعار كده نسميه قارن ثم اشتري. ها نقارن وبعدين نشتري. مش ربنا قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة؟ ايوه هتبيع، قارن ثم اشتري، نعمل مقارنة. لما ربنا وصف الدنيا قال لنا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ثم في النهاية يكون إيه؟ تراه مصفرا ثم يكون حطاما. فقال النهاية إيه؟ النهاية إنه يطلع حاجة كبيرة وبعد كده تتلاشى، تنتهي إلى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يطلع زرع جميل وياه، وبعد كده تأتي عليه صاعقة من السماء أو تحل عليه آفة من الآفات، يكون حطاما، ينتهي الأمر. الإنسان مننا يبقى في عنفوان شبابه وقوة وشباب، بعدين يبقى بعد كده ضعف وشيبة وهرم وينتهي الأمر. الدنيا متاعها زائل، إنما الجنة تلاقي الجنة طول الوقت خالدين فيها أبدا. ياه، عشان كده أهل الجنة هيقعدوا يقولوا إيه ده، أفما نحن بميتين؟ هو إحنا مش هنموت؟ هو معقول إحنا هنخلد؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا المشهد ده، هيأتي يوم القيامة بخروف، والكبش ده هيذبح بعد ما ربنا يسأل أهل الجنة ويسأل أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، الموت، الموت، فحيذبح كده. يا أهل الجنة، ينادي المنادي، يا أهل الجنة خلود لا موت، يا أهل النار خلود لا موت. فالنبي بيقول صلى الله عليه وسلم والله لو كان في حد ممكن يموت من فرحته لمات أهل الجنة، ولو كان في حد ممكن يموت بحسرته لمات أهل النار. أدي الجنة وأدي الدنيا. الدنيا، الدنيا النبي قال ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. إنما الجنة، الجنة متعة الدنيا، متعة الأبد، متعة الدنيا والآخرة. أنا كنت عايز أقول المتعة اللي ما بعدها متعة، فقلت متعة الدنيا، لا، هي مش متعة الدنيا، هي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، دار الرحمة، والله يدعو إلى دار السلام، سلام، أمان، لا فزع، لا أحزان، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، خلاص ما بقاش فيه صعوبات، خلاص ما بقاش فيه هموم. إنما الدنيا، إنما الدنيا منغصة، إنما الدنيا مليانة بالموجعات، مليانة بالمشاكل، هي كده دار تنغيص. ليه يا جماعة التفاحة الحلوة الجميلة جواها بذرة؟ أصلك ما ينفعش تاكلها كده إلا لما تشيل منها البذرة دي، لازم يبقى في حتة مرار. أي نعمة من نعم الدنيا لازم يبقى فيها تمغيص شوية، لازم يبقى كده، ما تلاقيش خل وفي، برضو صاحبك لازم يعمل معاك حاجة كده. الرجل لما يفتن بالنساء تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يبتلي النساء بأيام الأعذار الشهرية، عشان ما ينفعش يتفتن كده، لازم يتحطله البذرة جوه الثمرة. إنما في الجنة، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. الثمرة هنا ما فيهاش بذرة، والزوجة هنا مطهرة. شفت الفرق؟ قارن يا عم، قرن يا أختاه، قرنوا، قارن ثم اشتري. هتشتري؟ هتعقد مع ربنا الصفقة؟ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. اللي هيخلف هو اللي هيضيع، واللي هيربح ربح البيع أبا الدحداح. لما أبو الدحداح طلع من ماله قال إيه ده، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة؟ قال الله يطلب منا القرض، ربنا عايز مننا فلوس؟ قال نعم. قال فإني أقرضت ربي حائطي، الجنينة بتاعتي، العزبة بتاعتي لله. قال ربح البيع أبا الدحداح. الربح هنا والخسارة في الدنيا. اللي بايع اخرته. ربنا يقول لنا ما لكم، مالك، مالك يا مسلم، مالك يا مؤمنة، مالك، مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدلا عن الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، متاع الدنيا قليل. ربنا يقول لنا فلا تغرنكم الحياة الدنيا. يا جماعة الدنيا مغرورة وغرارة، عشان كده سيدنا علي كان يقول يا دنيا غري غيري، الدنيا تغر وتضر ثم تمر. كل الدنيا كده، تبقى انت هتتجنن على الفلوس تغر، وبعد كده تتضرر بيها، تخاف تتحسد، تخاف يحصل لك ويجرى لك. الفلوس لو زادت حبتين ثلاثة لحسن حد يسرقك. شوف كده، لو انت اشتريت عربية اخر موديل ولا حاجة وتبقى قاعد، يا نهار ابيض لو سرقوها، ده دم قلبي فيها. هي كده، تغر ثم تضر وبعدين تمر، وتبقى عايز غيرها، تبقى هتتجنن، وتبقى هتتجنني نفسك في فلان ده بتحبيه جدا ونفسك يكون هو شريك حياتك، لكن بعد خلاص الجواز ممكن تبتدي تعرف عيوبه ومشاكله ثم تمر. يا ترى هنشتري؟ ان الله اشترى، هتعقد الصفقة، الصفقة دلوقتي الجنة، ها تعمل كده تدخل الجنة، تبيع هذه الدنيا من قلبك. يعني ازاي يعني؟ انت عايزنا درويش ولا ايه؟ لا والله ابدا، بالعكس، ده انا في سحر الفردوس اصلا مطلبي الاساسي ان احنا نفهم الدنيا صح ونعيشها صح، نفهمها صح ونعيشها صح. ازاي؟ اصل ربنا يا جماعة كلنا فاهمين ان ربنا امرنا بامر واحد، خلقنا من اجله، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. كلنا فاهمين كده، لكن هي في الواقع امرين، الامر الاولاني العبادة ده، والامر الثاني واستعمركم فيها. انا عايزكم تفهموا الدنيا صح، في سحر الفردوس تعيش حياتك بس لاخرتك، تشتغل وانت نيتك الجنة، تتجوز ويبقى ده سبب في عفافك وسترك عشان الجنة. كل ما تطلب شيء الجنة، الجنة، الفردوس. وكل مرة هذكرك، والنهاردة واجبنا العملي قلناه النهاردة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين، عايزين نحافظ على صلاة الصبح وسنة صلاة الصبح وصلاة العصر، عشان قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، قارن ثم اشتري، إن الله اشترى. يا رب ندخل مع بعض ايدينا في ايدين بعض على حال اول زمرة تدخل الجنة في سحر الفردوس. لما بفكر فيها بسرح وياخدني شوقي ليها افرح، واقول ديها مكان في قلبي، وساعات تاخدني الدنيا وانسى، لكن في قلبي حب لسه باين عليا وليه اخبي، ولا يعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها، كلا وداني فيها كل احلامي، ازاي انا داري